قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه في كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غضب إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. قال حدثنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب حاء وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل قال أنبأنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائز. قال وحدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائز. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن قيس بن مسلم وعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. هذه الأحاديث كلها وغيرها كثير في بيان هذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهي من أعظم شعائر الدين الذي يقيم الله سبحانه وتعالى به الملة ويصلح الله سبحانه وتعالى به ما عوج من الأمة. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر لما عرف أحد معروفا ولما أنكر منكرا ولصار الناس كالبهائم لا يعرفون شيئا. ولهذا عظم شأن الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الصادقين في ذلك لأنهم أمنة في هذه الأمة وحملة وهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى وورثة الأنبياء والمرسلين حملوا لواء هذه الدعوة فصبروا في سبيل نشرها وتحمل مشاقها لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينه البلاء. وما تصدر أحد لهذه المهمة إلا وجد من العنة والشدة والضيق من الناس ما وجد، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محطم ومكثر عروش المعاصي التي يبنيها إبليس في الأمة. فما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا معارض للناس في شهواتهم وشبهاتهم، فإذا كان لديك شبهة قام فردها فتغضب وتأنف، وإذا كانت لديك شهوة قام فبين عوجها فتأنف وتعارض. من ذا الذي يأكل الربا فيحب أن يتكلم أحد في الربا؟ ومن ذا الذي يستبيح أعراض الناس فيحب أن يتكلم أحد في الحفاظ على أعراض الناس؟ ومن ذا الذي يأتي القبور فينذر لأصحابها ويذبح فيحب أن يتكلم أحد في أن ذلك شرك؟ من ذا الذي يريد شيئا فيعارضه أحد فيحبه ويوافق على قوله؟ ولهذا فإن الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر في الحقيقة قوم يبصرون الناس بخطورة شهوات وشبهات، لهذا يقوم الناس عليه. فرق وطوائف كثيرة تقوم على هؤلاء حينما يعارضونهم، فلا يوافق على دعوتهم إلا من بصره الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يرشقون بنبال هؤلاء الذين يأتون الشهوات والشبهات. ولولا فضل الله ثم الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر لعمد الله سبحانه وتعالى بعذاب، إن كثيرا من أنواع العذاب والعقاب رفعه الله سبحانه وتعالى بسبب منابر صادقة تتكلم، وبسبب أناس مخلصين يأمرون وينهون، وإلا لو بقي الناس بلا أمر ونهي لعمن الله سبحانه وتعالى بعذاب. إيه نعم، قال سبحانه وتعالى عن أمة بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلو كان حالنا كحالهم لا نأمر ولا ننهى ولا نعظ ولا نوجه، فماذا يا ترى يكون حال هذا المجتمع؟ تكثر المعاصي وربما مورست علانية، وحينئذ تكون هذه الأمة مؤهلة لأن يعمها الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. لهذا فإن الأمرين المعروف والنهين عن المنكر لو يعلم الناس قدرهم، لو يعلم الناس قدرهم لا أحبوهم لا أحبوهم ولا رفعوا قدرهم أكثر من أي صنف في الأمة، فإن نفعهم في الأمة نفع عظيم. تخرج الأرض زينتها وتسقط السماء ماءها بفضل الله ثم بفضله، وترى البركة بين الناس بفضل الله ثم بفضلهم. ولولا ذلك، لأن القضية هي ذلك، ولولا ذلك لرأى الناس ما يعانون منه. إن كل سبب للضيق والشدة والعنة يعيشه الناس إنما هو بسبب المعاصي، بسبب المعاصي. فإذا انضاف إلى ذلك السكوت عن الأمر والنهي كانت الأمة مؤهلة إلى أن يعمها الله سبحانه وتعالى بالعذاب. لهذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرتين عظيمتين جدا، وهو الجهاد الذي لا ينبغي أن ينقطع. قد يتوقف جهاد السيف والسنان نظرا لضعف أو قوة، لكن لا ينبغي أن يتوقف الجهاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنتم ترون أحبتي كيف أن الأمر المعروف عن المنكر يعمل في المجتمع عمله. ولولا هؤلاء الآمرون والناهون ما استقام أحد، ولا رجع ضال، ولا اهتدى حائر، ولا عرف رجل حقا ولا امرأة، بيد أن الله سبحانه وتعالى نفع بهؤلاء فهم على قلتهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمكن لدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف، وهذا حديث حسن، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. فدل هذا على أن من موانع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من موانع قبول الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فادعوا وانهوا ومروا قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، لأنه إذا كانت المعاصي وليس أمر ولا نهي عم الله عز وجل الأمة بالبلاء، حينئذ لا ينفع الدعاء، حينئذ لا ينفع الدعاء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في سورة الأعراف عن بني إسرائيل لما قام فريق منهم ينهى ويأمر، فقال لهم بعض أمتهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أنتم تسعون أنفسكم تأمرون وتنهون وهؤلاء أصلا لن يستجيبوا لكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويبدو أن هؤلاء كانوا يدعون مثلا وملوا من هذا. فقالت لهم هذه الطائفة الفاهمة الواعية: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نحن لسنا مكلفين باستجابة الناس وهداية الناس، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، إنما نحن مكلفون بالدعوة، أما استجابة الناس ليست على الدعاة، فإن أحدا لا يملكها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت، فكيف بغيرنا؟ ولهذا لو تحولت الأرض كلها إلى دعاة على أن يرد رجلا عن غيه لم يشأ الله ذلك ما استطاع. فالهداية بدلة، وإنما هذا وسيلة بلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فقالوا: معذرة لأرضكم ولعلهم يتقون لعلهم يرجعون. إذا ما رجعوا فقد أعذرنا أنفسنا لله، نحن لا نريد أن يسقط علينا عذاب فيؤخذ بنا وبهم، نحن نريد أن نبرئ ساحتنا. ولهذا فإن الداعية لا ينظر إلى عدد من يستجيب أو عدد من يعرض، إنما ينظر فقط إلى مسألة واحدة فقط، هو البلاغ، والبلاغ على أي منهج أو طريق، بس هذا هو الذي ينظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورأيت النبي وليس معه أحد. فقد يأتي الواحد ومعه الرجل ورجلان، ويأتي الواحد منهم ومعه الرهط، ويأتي الواحد منهم وليس معه أحد. فهذه ليست قضية، إنما القضية الحقيقية هي أنك تدعو ولا تمل ولا تعتزل الناس، بل اصبر على الأذى وأمر ونهى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يضع البذرة في المجتمع وتنتج وتثمر بعد موتك، وليس لازم أن تنتج وتثمر في حياتك أنت. واعلم والله يا أخي، شوف، اعلم أن الكلمات الصادقة التي يخرجها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تحفر في قلوب الناس مكانا ولو ما عملوا بها، ويبقى الواحد مهددا نفسيا بهذه الكلمات. هل تظن أن نهي الخطباء والدعاء الأمة مثلا عن انتهاك الأعراض والزنا وكذا، هل تظن أن هذه الكلمات لا تقع في قلوب الزنا؟ والله تقع في قلوبهم وتفسد عليهم حياتهم، لكن شهوتهم أغلب. هل تظن أن الكلمات في النهي عن الربا تترك الذين يتاجرون بالربا ويذهبون ويجيئون، هل تتركهم بلا تهديد؟ وقد يهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء يوما ما، قد يصاب الواحد بشيء فيقول: هذا من جراء معصيتي، فإن الشيخ قد ذكر من الآيات والأحاديث ما كذا، قد يرجع. إنما إذا ما سمع أنس واطمأن وظن أنه لا يفعل شيئا وليس على منكر ولا شيء، فهذه الكلمات اعلم أنها تحصل بها النفع حاتما، إما إعذار إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أنها تكون ردا لهذا العاصي يوما ما. لا تمل. شوف المرأة التي أتت ابن عمها تطلب مالا وكان يحبها حبا جما، وقال لها: أعطيك مالا حتى تخلي بيني وبينك، ده فرصة، راودها كثيرا عن نفسها، ف فرصة بقى لما تحتاج إلى مال فرصة، فقال يلا أعطيك المال بشرط أن تخلي بيني وبينك، وهي كانت تمتنع وتنتهي عن هذا. هذه المرأة ما ملت أن تعيد تذكير هذا الشاب وهي بين يديه وقد جلس من مجلس الرجل من المرأة. شوف كل ما مضى مرعوى ولا انتهى، فلما جلس من مجلس الرجل المرأة وهيهات هيهات أن يذكر الإنسان بقى العاصي ربه في هذه اللحظة، وهو حلم عمره الذي ينتظر هيهات هيهات أن يذكر رب في هذه اللحظة، يوم أن يجلس منها مجلس الرجل من امرأة ما بقي شيء، والرجل قد حرقته شهوته وانتظر هذا الموعد لكنها لم تمل، فقالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، هذا لا يحل لك، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. شوف كلمة في بقى كلمة في النهاية، كلمة ما بقي بينها وبين أن يفض الخاتم إلا طرفة عين، لكنها لما قالت الكلمة ولم تيأس من أن تردد وأن تراجع، ما الذي حصل؟ وقعت الكلمة في قلب. فقد تقع الكلمة في قلب المرابي، في قلب الزاني، في قلب الفاجر، في قلب القاتل، في قلب السارق، آخر لحظة آخر لحظة. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. يبقى الكلمات ما تيأس، ولهذا لا ينبغي أن يصاب الداعية باليأس أبدا، لا ينبغي أن يصاب باليأس، لأن الداعية قد أخذ أجره بالدعوة، أما استجابة الناس وعدم الاستجابة هذا عند الله سبحانه وتعالى، فلا تيأس ولا تمل، فقد تأتي الهداية على آخر كلمة. شوف هذا الرجل السلفي الذي كان قطع طرق في يوم من الأيام، قطع طرق حتى كان الناس يذكرون، أظن الفضيل، الفضيل أظن كان الناس يذكرون عتوة وشدة، كل يخاف مين؟ إذا يخاف هذا الرجل فضيل، وزاد يوم على صورة لي يأتي معصية من المعاصي يسرق أو يزني، وعلى الصور فسمع من يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سبحان الله، فوقعت الكلمة في القلب كأن الدنيا كلها تحولت إلى دعاء يعظونه، وهي آية واحدة وهو فيه وهو يعلو الصور، فسمع ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وكأن الآية نزلت له، ألم يأن لك يا فضيل، ألم يأن لك أن تعود وأن ترجع، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع وتاب وانقلب حال. فلا ييأس الإنسان. أحد الأخوة حفظ القرآن والمقرئين له بإتقان كان كأي شاب بعيد، فيحكي عن نفسه وعن سبب هدايته فيقول فكنت أوصل أمي إلى مكان ما في يوم ما، قال فصعدت إلى المكان الذي تريد وبقيت أنا في السيارة، قال فشغلت الراديو وبينما أقلب بين محطاتي، شاب عادي من الشباب العصير ولا عنده التزام ولا ديانة، يقول بينما أقلب فجاء محطة القرآن وإذا بالشيخ المشاوي يقرأ، يقول فأوقفت المحطة على هذه، قال فوقع في قلب القرآن كان أول مرة أسمع القرآن، وانقلبت حياته كلها، وصار هو ممن يصلي وراءه، كنا في الرياض، ممن يصلي وراءه جموع كأنك في الحرم، وقد كان يوما ماذا. فلعل الهداية تقع عند كلمة. نعم صحيح إنسان صاحب مخدرات زنا فجور وتظن أن الهداية أبعد عنه من الشمس عن الأرض، ولكن قد تقع كلمة. لهذا يبقى الداعية مواصلا، يبقى الداعية مواصلا، لعل الله معذرة لربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به وهؤلاء ما استجابوا، جاء وقت العقاب، جاء وقت العقاب، فتميزت الطائفتان. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أما الذين كانوا ينهون عن السوء أنجيناهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. يبقى لي فائدة. نحن نأمر ليه يا أخوان؟ نحن نأمر ولنا عسى أن يرجع العصاة، عسى أن يصلح الله سبحانه وتعالى أحوال، عسى أن تقل المعاصي. فإذا لم يحصل ذلك وأنزل الله عقابا أو بلاء، اعلم أنه لا ينجو من المجتمع إلا طائفة واحدة. من هي؟ طائفة الأميرين بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما نسوا ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. طب واللي وقعوا في المعاصي أخذهم الله. طب واللي فاكتوا؟ ما هم ثلاث طوائف، طائفة أمرت ونهت، وطائفة ارتكبت، وطائفة سكتت. قالت لما تعظون قوما إن لهم منكم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا لما سكتوا سكت الله عنهم، لما سكتوا سكت الله سبحانه وتعالى عنهم. ويبدو أنهم كذلك من الناجين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين هلاك من أخذوا هذه المعاصي، فلعلهم من فهم من الناجين لأنهم لم يأتوا من المعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى سكت عنهم لما سكتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قالت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهؤلاء يا أخوان الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر مادة الخير على وجه الأرض. وسبحان الله تجد أن هؤلاء بالذات من بين طوائف المجتمع الذين يعملون لله بلا حساب. يعني الآن مثلا ما تحضر خطبة عند الشيخ، كم يحضر عند الشيخ؟ 201 300 على حسب الشيخ، 150 لمدة كام ساعة، خلاص. ويعطيك وجبة أفضل من أي وجبة، هي وجبة الهداية، وجبة الاستقامة. على الأقل المفروض أن مثلا لو الواحد دفع 10 جنيه كل أسبوع مقابل أن هو النهاردة يعني اللي بيروح مثلا لبتاع خبير ضرائب ولا خبير مش عارف ايه، ولا بيروح يستشير اي واحد وبيروح يركب له مواصلات عشان يستشيره مثلا في كذا، الاستشارين كتير. بكم تدفع بكم عشان يشير عليك مثلا تعمل كذا او تسوي كذا او كذا الى اخره، في اي باب من الابواب كم تدفع؟ طيب المفترض انك انت جاي حتدفع 10 جنيه، يبقى 201 فهو 10 جنيه كل واحد لهذا الرجل. لكن هل رأيت خطيبا يقول يلا يا جماعة وقف واحد أو وقف بنت على الباب تحصل من الداخلين الجمعة؟ ما رأي هذا؟ شفت ناس أتوا أحدا من أهل العلم قال الواحد والله يا شيخ أنا عندي فتوى، يقول هي فتوى فين؟ الفتوى في الطلاق ب70 جنيه، لا في المواريث زيه، الطلاق والمواريث ب70 جنيه، والبيوع ب50 جنيه، وسائر الفتاوى ب30 جنيه. هل يحصل هذا؟ ما يحصل هذا. إنما كل واحد يأتي يستفتي المشايخ والعلماء، وقد لا يقدر أوقاتهم، لكن لأنه طلبه يجي للشيخ يخبر، نايم صاحي مع عياله بيأكل ما بيأكلش، واجب لازم تنزل. لأنه لو قال إنه أنا مش فاضي الوقت يقول لك ده هو بقى. لكن يقدر واحد يروح بيت طبيب، بيت طبيب وانت رايح تدفع فلوس، بيت طبيب يخبط تعالى اكشف اقعد في العياده ساعه 2 3 7 مش عاجبك فلوسك ومشي وانت بتدفع. وفي اللي بيدفع بيحجز قبلها بكام، يقول لك فلان ده عنده حجز 4 شهور عشان تروح تدفع 1000 جنيه. ما هو ب 4 شهور ده كشفه مثلا بتحليلاته وكذا مش اقل ب 700 جنيه كمان، يعني 4 شهور وكمان تجيب واسطة ولا كده فيش، واخد بالك؟ وانت جاي مؤدب 5 دقايق تاخدهم حتى تيجي تستفسر. انا بطن ما تكترش كلام، يلا يلا بس يلا ها. ما حتى ما مش سامح لك حتى تقول انا بشتكي من ايه، ما انت عايز تفرد بقى. انا بطني واصل ظهري احيانا وبيبقى يجيلي صداع بعض الاحيان، وانت عايز تفرد بقى، واخد بالك؟ ومراتك اتعملت كوبايه ينسون مره بس انا لا، هو كلمات محدوده. لكن المشايخ يلا على فهم. ياخدك ليل نهار رايح جاي كذا كذا، ما فيش ناس. ويجي واحد مثلا لو اتصل على شيخ وما ردش، ما ردش مثلا في الحمام، ما ردش مثلا نايم، لا لا. ف ومع ذلك يعملون لله، ولا احد ياخذ لا اجره على فتوى ولا اجره على درس ولا اجره على خطبه ولا اجره على شيء ابدا. فهذا الصنف بالذات لو يعي المجتمع قدرهم وفضلهم لدعا لهم في جوف الليل، بدلا من ان يفتح الناس عيونهم. شوف سبحان الله، شوف ابليس تلاقي على صفحات الجرائد الشيخ الفلاني جايب السياره دي منين، اقصد ياخده مش عارف ايه. لا، بقت سياره الشيخ دون سيارات مصر كلها كانت على صفحات الجرائد. بقى بيت الشيخ، ولا اذا كان عنده ولد مثلا بنى له بيت كمان يبقى بقى عنده بقى بيتين، واخد بالك؟ بقى بيت الشيخ من بين بيوت مصر كلها هو البيت اللي بقى. من اين لك هذا؟ لا. طب ما انت لما تحاسب الشيخ من اين لك هذا، في بيت ولا عربيه ركبها؟ واخد بالك؟ فحاسب بقى، تعال هات من الاول، هات من الاول، وسترى ان شاء الله ان الشيخ كل جنيه حطه في السياره حلال طيب، كل جنيه حطه في البيت حلال طيب. دور انت على نفسك في هذه الالات المؤلفه من الافدنه، وهذه الالات المؤلفه من ملايين الاموال اللي انت سرقتها وطلعت بره، واخد بالك؟ من البنوك او الى اخره. فدول سبحان الله. لكن هذه سنة الله في عباد الله، لابد أن الشيطان يؤذز الناس ليصدهم عن هذا الصنف بالذات. إنما مثلا ما فيش حد بيقول لا الدكاترة دي بيجيب الفلوس دي منين، الدكاترة دي مش عارف إيه، المهندسين دول اللي مش عارف إيه، حدش بيتكلم عن دول. إنما بيتكلم عن إيه؟ يتكلم إذا لبس الشيخ جلابية جايبها منين، إذا قلع الشيخ الجلابية قلع عليه، إذا مشى الشيخ هو ماشي ليه، إذا ركب الشيخ هو ركب ليه، يعني ما. ولهذا لا يضع أهل العلم آذانهم للناس، لأنه لو وضعوا آذانهم للناس، شوف زي ما ابن القيم رحمه الله تعالى قالت في شجاعة الفرسان وشجاعة العلماء والحكماء، حد فاكر شجاعة الفرسان ما هي؟ زهد الفارس في نفسه، حينئذ سيكون شجاعا. فمش شجاعة العلماء والحكام زهدهم في الثناء عليهم، إذا زهد العالم في ثناء الناس ولم يلقي بالا لا لثناء ولا لذم، هنا كانت دعوته مباركة وهنا انطلق، لأنه بيستوي عنده الذم والإيه والمدح. قالوا له أنت إمام هدى أو قالوا له أنت إمام ضلالة، هذا لا يفرق معه، لأنه يحمل مهمة علم أن الله سبحانه وتعالى شرفه بها، لأن التشريف ولأن عوض هذا الآمر ليس من أحد إنما من الله سبحانه وتعالى. فلا يبالي الداعية أثنى عليه الناس أو ذم له الناس، طالما أنه يعمل لله. تبع ربنا يا أخي، تبع ربنا، أليس الله بكافيه؟ يعني ربنا مش كافيك، سيبك من فلان ولا علان، أليس الله كافيك؟ فهؤلاء الأميرون والنهون، هؤلاء هم مادة الخير في المجتمع. أنت قد لا تقوى على ولدك، ابنك ده بتاع مخدرات وبتاع زهقت فيه ويضربك، خد بالك؟ من الذي هداه الله على يديه اللي أنت بتحارب؟ جاك الولد اللي ألف راسنا على عقل وتحول الوجه اللي كان أعوذ بالله وجه مظلم تعلوه كآبة وتعلوه المعاصي، بقى الولد وديح وانقلب الحال، ومكان عند السجاير بقى فيه المصحف والسواك بجواره، وبقى يقول الولد ايه جزاك الله خير، بقى اتغير بقى الاسلوب، واخد بالك؟ والصلاة والصف الاول، ايه اللي حصل؟ ما من احد يستقيم على ظهر الارض الا بدعوة احد الدعاة. فلو يعي الناس هذا، وكم أن الله سبحانه وتعالى رفع الناس كثيرا من البلايا بسبب هذا. قد يقول قائل عليكم أنفسكم، عليك نفسك، ويستدل بالآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. وهذه الآية فهم كثير من الناس فهما خاطئا، ولهذا قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس، يعني أنتم تقرؤون الآية ولا تفهمون الفهم الصحيح، تظنون إنه عليكم أنفسكم، سيب اللي بيفعل المعاصي يفعل وإنت عليك نفسك وخلاص، أهم حاجة أنت مش معاصي والزم نفسك، مش دعوة بحد، ليس لك دخل بأحد، ده يعصي يأكل الربا لا دخل لك فيه، ده بيفعل معصية أمامك لا تنكر، عليكم أنفسكم، الله يقول كده عليكم أنفسكم لا تضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير من الناس يفهم هذا، فرد أبو بكر هذا الفهم وقال هذا فهم خاطئ، فإن النبي قال إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرون أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى فإني سمعت رسول الله يقول لا لا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وليس معنى الآية عليكم أنفسكم سيبوا الناس تفعل. أمال إيه معنى الآية؟ إيه معنى قول الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم؟ معنى الآية عليكم أنفسكم إلزموها فهذبوها، إن أمرتم ونهيتم وقمتم بما وجب عليكم ولم يستجب لكم أحد فإنكم حينئذ لا تحاسبون على ذلك. إذا أديتم ما عليكم وأمرتم معروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم أحد فلا يضركم ضلالهم، وحينئذ الذي يضرك هو أنت الحرف أنت، فطالما أنك قمت على نفسك بتزكيتها وأمرت ونهيت فلم يستجب لك أحد وكان الناس على الضلال فهذا لا يضرك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، إذا أمرت ونهيت وأديت ما عليك وهو مقر على هذه المعاصي فإن هذا لا يضرك، لا تبالي بهذا، لا تبالي بهذا. لكن بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا جاري مثلا جاري عنده معاصي كثيرة أأمر وأنهى، طيب ما استجاب؟ واحد تقول لزوجتك مثلا أو الناس بيتكلمون على كذا ولك يا عم أنا حر، أنا حر ببيتي، أنا حر ببيتي ليش داخل أنت؟ فحينئذ لا يضرك هذا ضلاله لا تأثم عليه، أما إذا لم تأمر ولم تنهى فإنك تأثم على ذلك، لا بد أن تقوم بالأمر وإنه. فالمقصود بيان أن معصية الغير لا تضر الإنسان إذا أمر ونهى. حديث بني إسرائيل حديث ضعيف لكن معناه صحيح، اللي هو لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغدو لن يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، يعني يرى الواحد على المنكر يوم يقول ده منكر ما يستجيبش، ثاني يوم بقى خلاص بعد يقول له منكر ولا كده، فيؤكل ويشارب ويضاحك ويتركه على المنكر كأن شيئا لم يكن. لا أنا أمر وأنهى، لكن إذا لم يستجب فلان أو علان وأراد أن يفعل المعصية أمامي أقول لا لا تفعل المعصية أمامي، وأنكر وأبقى منكرا رحمك الله. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن إيه؟ عن منكر فعلوه. قال صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا. الظالم والعاصي والمعتدي لابد أن تأطروه وتحملوه وتحبسوه على الحق حبسا، لازم نحمله على الحق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا أو في كذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى، أنت شفت أمامك معاصي ليه ما أنكرتش؟ فيقول يا ربي أنا خشيت الناس، خشيت إما أن تذهب دنياي عندهم أنا باخد منهم المرتب، أنا خايف الناس تنفر مني وتقول كذا، أنا خايف الناس كذا وكذا. فقال فإياك فإياي كنت أحق أن تخشى، كنت أحق أن تخشاني. فالله فالإنسان يخشى الله ما يخشى الناس، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد تأبر وتنهى، من لا يوافق على ذلك فتعظم في نظره. ولهذا يا أخوان خلي بالكم يعظم جدا الآمرون شأن الآمرين والنهين عند الناس إذا أمروا ونهوا، ويجعل الله عز وجل لهم هيبة. لا تظن الآن أنه أنت قعدت مثلا أنت كواحد من طلبة العلم قعدت بقى في وسط ناس عمال يشربوا مخدرات ولا يتكلموا ولا بيتفرجوا على التلفزيونات، فتقول والله أنا أخشى أن أنا أنكر عليهم فيحصل كذا، فتقوم تقعد ساكت كده، وما بقى اللي بيشرب واللي بيبص واللي بيعمل يسوي، لا تظن أنك أنت بكده يعني عظمت في نظرهم، سكت بقى يبقى كده بترضيهم وعظمت في نظرهم، والله إنهم لا يحتقرونك. لكن إذا أمرت ونهيت ووعظت وبينت فإن أصروا قمت عظمت في نفوسهم، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا أذكر أو يذكر أحد المشايخ في المملكة يقول كان أحد الأمراء يعني الكبار وزير هو قال لهم إذا أردتم أن أريكم فضل أو قدر ابن باز أريتكم الآن. فاتصل بهاتف على بعض المشايخ قال له والله إحنا عندنا خادمة وعايزين نحج بيها، هل يلزم يعني محرم وكده؟ فزي ما تقول قال له إيه يعني ما فيش مشكلة. فحط السماعة واتصل الشيخ ابن باز سمحت الوالد احنا عندنا خادمة ونريد ان نحج بها، فما تقول؟ قال لا يجوز هذا وكذا، ولا يحل امرأة تؤمن باليوم واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. هو امير فوضع السماعة. يقول لي احد المشايخ ايضا انهم كانوا على الطريق في يوم ما في كمين من الكمائن، فالمهم كان احد طلبة العلم مطلوب، فالكمين هذا الامني اخذ هذا الشيخ اللي هو طالب العلم هذا من بين اخواني. فطبعا الامر ده مش معروف عندهم بكثرة، يعني ليس عندهم هذا الامر يعني الا اذا كان في امر خطير، يعني هذا الشيخ الوحيد هو ممن كان معهم، بس هذا الرجل كان مطلوب لانه كان وشي به عند السلطان او حصل منه بالفعل ان تعدى بعض التعديات، فالمهم اسمه محظور فالامن خده. فطبعا دي كانت لسه جديده يعني. فالمهم المشايخ من اللي قدامه ابن باز هذا رحمه الله تعالى كان اب وحاكم وعالم وكل شيء، اصلا كل شيء الناس في امن طالما في ابن باز. سبحان الله العظيم، كان كل واحد مستريح، الدعية يقول لك هو بيقوم ابن باز، العالم هو بيقوم ابن باز، كل حاجة هو ابن باز كثيرة اللي هو المغرضون يقولون انه تبع السلطة وتبع الدولة وتبع كذا. المهم اتصل على الشيخ ابن باز قال يا شيخ ده الشيخ فلان، طبعا انا اعرف اسمه لكن لا نذكر هذا لانه التسجيل، فالشيخ فلان اخذوه من فاتصل الشيخ، طبعا مش اتصل الشيخ بيقول انتم ظلمة. فاتصل الشيخ سمو الامير الله يحفظه بلغني انه اخذوا الشيخ فلان على الكمين والطريق، فارجو الله ينفع بك يا رب، الله ينفع بك وكذا، ارجو انه تخرجوا له الاهل. يقول الشيخ والله الشيخ اللي كان معهم وهو يذكر اللي بلا واسطه يقول والله جئنا الى المبنى واذا برتب، والله رتب، يقول رتب تقبلنا وتعتذر وسلموا لنا الشيخ فورا. انا على يقين لو كان الشيخ يداري وما كانت له هذه الهيبه، لكن الشيخ في نفس الوقت الذي يطلب في نفس الوقت الذي يدعو ويحفظ، فهو الذي يدعو اذا مرض الامير بدا درسه بالدعاء ان يشفي الله عز وجل خادم الحرمين، ان يشفي الله كذا، واخد بالك؟ ولهذا اذا صنفت في من يقول كلمة حق عند السلطان جاي، وإذا صنفت في من يجهر بالحق فاجعل على رؤوس هؤلاء ابن باز، وإذا صنفت في من يرعى حق ولي الأمر ويحفظ حقه ويكلمه بغاية الرفق فاجعل على رأس هؤلاء ابن باز. وهذا توفيق وعلم، فإن العلم هو الذي يجعل الإنسان يجعل كل شيء فيه في نصابه. إنما أنا الآن مثلا يعني مثلا أنا الآن أتأدب مع السلطان لما تقع حاجة لأحد إخواني، تقع حاجة لي لما تتكلم وتشفع يسمح لك بشفاعة، لكن انت تشفع إذا انت تقول هؤلاء الظلم، هؤلاء الجبارون، هؤلاء الذين كذا، ده فيهم من يأتي نساء المسلمين وفيهم من يشرب الخمور، وتريد بعد ذلك أن تشفع، أنت أصلا لا يشفع لك، أنت نفسك طبعا تشفع. فلا بد أن تقوم بهذا الأمر. وأنا لو جئتك أنت يا طالب العلم، أنت يا طالب العلم، يا طالب العلم أنت، لو أنا آذيتك بكلام ثم أتيت بعد ذلك أطلب منك شيئا لن تعطيني، وأنت طالب علم مش سلطان. يقول الله فإياي كنت أحق أن تخشى. فالإنسان لا يخشى الناس، فالأمر معروف ونهى المنكر، ولما يبلغ الحق للناس ولا يبالي بالناس. لكن معنى انه ليس معنى ان لا يبالي بالناس انه يسفه الناس وانه يعاملهم معاملة قاسية، لا، يتكلم بالخير، يتكلم بها الله يبارك فيه، بلاش الدخان دوت، الدخان ده بيضر وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله عز وجل يقول، وبعدين يا اخي احنا بنحبك احرص على صحتك منك اهوت، ومش عارف كذا بالاسلوب ده، يبقى انت لا سكت في نفس الوقت مش تعبت تقول له ده انت شيطان، انت اخو الشيطان. الله يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وهذا الدخان تبذير، وانت تشتري بهذا الدخان بمالك انت مبذر، اذا انت اخو الشيطان. بل لا ارى فرقا بينك وبين شربك للدخان وبين طعام اهل النار، فهذا طعام اهل النار وانت تشابه اهل النار. قال سبحانه وتعالى عن طعام اهل النار لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذه السجارة لا تسمن ولا تغني من جوع، فقد شبه دخلت الرجل خليته داخل خلاص بقى بينه وبين النار قاب قوسين او ادنى، كيف يستجيب لك؟ يقول لك نار بقى طالما هي نار. فلا، انت لا تسكت، لكن في نفس الوقت تتكلم بالاسلوب الذي يفتح ايه؟ يفتح قلوب الناس لك. فهؤلاء الصنف اعظم ما يكون. قول صلى الله عليه وسلم عن ابي امامه والحديث حسن صحيح، قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل، فسكت عنه. فلما رأى الجمرة الثانية سأل فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز، يعني الرسول سئل عند الجمرة الصغرى قال الرجل يا رسول الله أي الجهاد أفضل، ولم يرد لأن هذا موضع دعاء والنبي لا يريد أن ينشغل. عند الوسطى سئل أيضا فلو رجل فلم يرد لأن هذا موضع دعاء. فلما جاء عند جمرة العقبة الكبرى وليس دعاء عندها، فوضع النبي رجله في الغرز ليركب، فقال أين السائل؟ فين السائل السؤال الماضي أي الجهاد أفضل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر، هذا أفضل الإيه؟ هذا أفضل جهاد، أن تقول كلمة الحق عند ذي سلطان جائر، أن تقف بين يدي السلطان فتقول أسأل الله أن يشرح صدرك، أسأل الله أن يرفع الإسلام بك، أسأل الله أن تكون قائد أمة صالح نافع، الله يجزاك الخير، يوجد منكر كذا وكذا وكذا كذا، والله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وأنت حري أن تفعل هذا، إن لم ينهى عن المنكر أنت فمن ينهى؟ فقد أديت ما عليك. هذه كلمة الحق عند سلطان جائر. لكن أن تقف بين يدي تقول يا طاغية الزمان، يا من كل فساد في الأرض بسببك، نحن نرى منكرات ونرى معاصي لا حصر لها، إلى متى ستبقى أنت هكذا؟ فتموت كما يموت الحمار. لأصل بعض الناس يظن أن كلمة الحق، كلمة الحق هي أن تأمر وأن تنهي، لكن لابد أن تكون كلمة الحق في ثوب الحق بوسيلة الحق. فإن سمع لك واستجاب وإلا فقد أديت ما عليك. يبقى فيها ضوابط، واحد أن تكون الكلمة عند السلطان لا من وراء السلطان. طبعاً على المنبر أقول ده السلطان وعمل ووقع وسبها مش عارف ليه وإيه وإيه وإيه وإيه، هذه مش كلمة حق عند السلطان الجائر. فين اللي عند السلطان الجائر؟ ما يسمع السلطان الجائر، سيسمعك أعوان السلطان هذا ويضعون على الكلمة ألفاً. إذا كنت أنت أخ وحافظ القرآن وتحط على الكلمة 100، يبقى ما بالك بقى أنت بأعوان السلطان اللي دي شغلته أصلاً. إذا كنت أنت حافظ القرآن يا ساجد يا قائم يا راكع، ممكن تسمع الكلمة وتضع عليها 100، فما بالك بهذا. وبالتالي يلا أسهل حاجة يوم أن يرحمك السلطان أوقفه هذا الرجل بس خلاص. فواحد أن تكون الكلمة عند السلطان لا من ورائه، أما الكلام من ورائه فهذا منهج الخوارج القعدية الذين يؤززون الناس. شوف السلطان، شوف الحاكم، شوف المعاصي، شوف المفاسد، شوف كذا، لغيت انت عما نعمل كذا؟ احنا لازم نعد العدة ولازم نكون القاعدة ولازم مش عارف ايه ولازم ايه ولازم ايه وهكذا. هذا كله ايه؟ هذا منهج الخوارج القعدية. ما الخوارج على قسمين، خوارج يخرجون بالسيف وخوارج يخرجون بالكلام ويعززون الناس. وقد قال السلف الصالح في بيان هذا الصنف كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يترجم لبعضهم، فقال وكان من الخوارج القعدية، وكان من الخوارج القعدية، وذكر هذا الدارقطني أيضا عن بعضهم. قعدية يعني الذين يرون رأي الخوارج ويتكلمون مع الناس لكن لا يرون الخروج بالسيف، هم لا يخرجون بالسيف لكن يؤززون الايه الناس. فكلما جلسوا في مجلس ألبوا الناس على السلطان، دول خوارج قعدية. فهل يكون الخروج بالكلمة؟ الخروج بالكلمة، وأول خروج حصل في الأمة كان بالكلمة. اتق الله واعدل، ليس هذه القسمة يراد بها وجه الله، هكذا قالوا. فقال النبي يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هو ده الأمة بتاعتهم. يبقى كان الخروج بالإيه؟ كان الخروج بالكلمة. فيبقى لا، أنت تحفظ وتصبر، إن وقفت أمام السلطان جائر فتنهى وتأمر. وليس الأمر قاصرا على السلطان اللي هو الإمام الأعظم أو الإمام الأكبر، هذا كله يخل عند كل مسؤول. يعني مثلا دلوقتي مثلا لي طريق ومدخل إلى رئيس مجلس المدينة، ماشي أدخل على رئيس مجلس المدينة، في مخالفات كثيرة جدا، أنا أدخل ناصح أمين أبين له أنني عينه وكذا وأذكره بالله واخد بالك وكذا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبه. ده سلطان، مدير المصلحة ده سلطان، ما السلطان ومن يريبه السلطان، فكل هؤلاء يمثلون السلطان. الوزير بمثل السلطان، المدير بمثل السلطان، رئيس مجلس النيابة بمثل السلطان، مأمور المركز بمثل السلطان، كل مسؤول في الدولة مسؤول عن قوم هو يمثل السلطان، مش لازم السلطان اللي هو رقم واحد. كل هؤلاء المسؤولين ينبغي أن تتأدب معهم وأن تنقي لهم، وأنا أضمن لك بإذن الله قرابة 100% أنك لو بلغت ما تريد بالأسلوب الأمثل وبالطريقة الأفضل فإن الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب المسؤول، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ولهذا ما رأينا يا أخوان المهاترات هذه تأتي بفائدة، ما رأينا المهاترات تأتي بفائدة أبدا. أي قوم قاموا على السلطان فقالوا السلطان خلصنا من طاعة وتحول إلى أتقى الناس، وإنما يعمل سيفه في الأمة، يعمل سيفه في الأمة. فما أتى هذه المهاترات بشيء، ولا رأينا داعية من الدعاء سلك هذا المسلك فنفع الله به، ولكن خطبتين ثلاثة روح يلا. وكثير من الدعاء موقوف لأنه سلك هذا المسلك، لا هو للتوحيد نشر ولا للسنة أصلا ولا للمعاصي والمظالم كفر وحطم. لا أنت اللي حاولت السلطان وكفرت المظالم ومنعتها، ولا أنت الذي قررت التوحيد والسنة. ولهذا أشجع الناس من يصبر ويقول هذا الكلام. ولهذا قيل لبعض السلف، قال رجل بعض السلف أنتم جبناء. قالوا ليه؟ قالوا إنكم لا تقولون كلمة الحق عند السلطان، أنتم ما بتقولوش كذا وبتنكروا على السلطان علنا وبتعملوا واخد بالك، فأنتم جبناء. قال لا والله لسنا جبناء ولكننا أشجع الناس، رأينا أن هذا هو الحق فقلناه، رأينا أن الحق هو ألا تتكلم بالسلطان على المنابر وألا تنكر على السلطان علنا ففعلنا، ده حق ففعلنا وقلنا وجهنا الدنيا به. وأما أنت فرأيت الإنكار فلم تفعل. فأيون أولى بالجبن بقى؟ أنت شايف أن المشروع أنك تطلع على السلطان وأنك أنت تنكر على السلطان وأنك أنت تعمل وما بتعملش ليه؟ ها؟ يبقى أنت اعتقدت شيئا فلن تفعله ونحن اعتقدنا شيئا ففعلناه، فأيون أشجع بقى؟ من الأشجع؟ الأشجع هذا الذي عرف الحق ودان به ثم بلغه، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يا إخوان، إن المنهج الحق منهج فيه السلامة وفي نفس الوقت فيه البلاغ. نحن نعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا السلطان وغير السلطان وكل الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن. ما علي أنا إلا أن أبلغ الحق بدليله، ثم بعد ذلك هداية الناس هذه على الله سبحانه وتعالى. وبعدين لن تكمم أفواه تنتقد السلاطين علنا على المنابر مهما كان دين السلاطين. يعني تقول السلطان ما بيصليش معاه ولو صلى معانا، ده السلطان ما بيقومش الليل ولو قام الليل، ده السلطان زوجته متبرجه ولو تحجبت، ده السلطان واخد بطانة، واخد رجل يقرب رجلا لا يصلي. انت قلت بقى طب وإذا كان البطانة تصلي؟ وهكذا زي ما احنا قاعدين في الحرم مثلا، وده كله كلمات بتطلع من طلبة علم وقاعدين من أسفل في الحرم. يبقى انت مثلا في الحرم ما شاء الله والخدمات كذا وولي الأمر عمال ميسر لك كل حاجة واخد بالك، وكل سنة عامل لك حاجة وكذا واخد بالك، وتشوف القصور الملكية محيطة بالحرم، فيها المسجد، في المسجد في في في في القصر هذا الملكي المسجد كبير وكل من في القصر ايه يصلي، يبقى الناس كده شايفة هم يتابعون ولك عم ده بيصلوا فين في مش عارفين خد بالك، يعني ما هو بيصلوا ولك شوف القصور أعلى من الحرم، ينفع كده؟ ينفع يكون القصور دي أعلى من الحرم؟ هو لازم يتكلم يعني صلى السلطان وعوان السلطان برضه يدور على حاجة، لكن ده القصور أعلى ولا أوطى؟ هذا لا يضر يا أخي، يا أخي أذكر الخير، يا أخي أذكر شوف أثنى على الخير حتى تفتح القلوب، حتى تفتح القلوب. يعني النهاردة مثلا لما السلطان يعمل لك قطر مش عارف إيه ويحطوا لك إيه ومياه مبردة إيه والدنيا كلها، ويجي مثلا واحد زي مشايخ الحرم في أثناء بقى اجتماع الناس هذا فيشكرون مثلا السلطان وكده، ويسمع السلطان هذا ايه اللي بيحصل؟ يوم يبحث عن جديد. لكن لو سمع السلطان ان احدا لا يثني على هذا ولا يلتفت، او انه يذم مثلا ونتمنى انه يتسع الحرم اكثر بدلا من هؤلاء، ما هو مهما يوسعوا طبعا ما شاء الله الناس ملايين وتجد من يصلي في الشمس بره، بدلا نرجو ونخاطب السلطان بدلا من هذه القصور المرتفعة وهذه العمارات المتاخمة للحرم، نرجو أن تزال هذه طاعة لله حتى لا يصلي حجاج الله بيت الله الحرام لا يصلون في الشمس وكذا. طبعا ماذا سيصنع؟ فهذه أمور فقه عظيم لابد أن يراعى. فكلمة حق عند السلطان جائر، لا كما يفهم الناس أنها كلمة تقال هكذا. شوف السلطان وهو على المنبر يقول عن أبي سعيد قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. العيد الخطبة الأول ولا الصلاة؟ الصلاة. فمروان بدأ بالخطبة قبل الصلاة، طبعا الصلاة جائزة سواء جعلت الخطبة قبل ولا بعد الصلاة جائزة، ولكن السنة أن تصلي قبل. فقال رجل يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث قد يستدل به من يقول بالإنكار على ولاة أمور علنا، فهل في هذا فعلا دليل أم لا؟ نقول انتبه يا أخوان، انتبه. إذا حصل المنكر منكر من السلطان أو من غير السلطان وكان ظاهرا بارزا وأنت موجود فأنكر، فإنك عند السلطان، السلطان أمامك يشرب خمر، صب الخمر ويشرب وأنت جالس، لا بد أن تنكر كما قلنا بالطريقة الشرعية. ليه؟ لأنه فعل ذلك علنا، فلو سكت أنت ربما تقرر ذلك عند الناس فتقول له عافاك الله أصلحك الله، ما يجوز هذا، الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب. طيب لو أنه قال سنصدر قرارا، وأنت جالس سنصدر قرارا بمنع الحجاب، قل له أصلحك الله ما يصلح هذا الحجاب، الله سبحانه ذكر في كتابه وأكله. طيب السلطان الصورة الثانية أصدر القرار، مش موجود، أصدر القرار وعمم، ليس أمامك، هل تخرج على المنبر وتقول إن هذا السلطان فاجر فعل كذا وكذا وأننا صبرنا عليه كثيرا وينبغي وينبغي؟ تحول الأمر هنا، الواجب عليك حينئذ أن تقرر فرضية الحجاب، لا دخل لك بالسلطان، قرر فرضية الحجاب وأوصي الناس بهذا، ولو استفتت الناس نودي بناتنا ولا نستجيب؟ قل لا، لا تستجيبوا، فأنا ولا تعطى المخلوق معصية الخالق وكذا وكذا. ففرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا حصل منكر أمامك، وفرق أن تتحدث عن منكرات على المنابر، فرق بين المسألتين. أما المنكر فأنكر المنكر، تكلم عن الربا وأنه حرام، تكلم عن الزنا حرام، تكلم عن التبرج وأنه حرام، لكن حينما تكلم عن الربا ما دخل أن ما دخل الكلام أن تقول مثلا وهذا السلطان قد نشر بنوك الربا وفتحها على مشروعها ولو كان عنده دين ما فعل ذلك؟ ما علاقة هذا؟ أنت الذي يهمك في مسجدك هذا أن تنهى الناس عن الربا، ففرق بين المقامين. هنا ماذا فعل الرجل؟ الرجل لما رأى أمامه مخالفة السنة قال له، قال لو أنت خالفت السنة الآن في كذا وكذا وكذا. طبعا جاء في رواية أخرى يعني مطولة إن السلطان قال له لكن الناس ينصرفون، يعني أنا قدمت الخطبة ليه؟ لأن لما بنصلي ونخطب بعد الصلاة الناس بتنصرف، فأردنا أن نحبس الناس، يعني أردنا نقدم الخطبة لنحبس الايه الناس، وما أراد مخالفة السنة يعني عنادا، وإنما أراد هذا لهذا، ومع ذلك فقد أدى ما عليه، لهذا قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. وده اللي احنا بنقوله، لما السلطان يفعل شيئا وانت أمامه إنها، لو أنت عند مدير والمدير ده بيشرب بالشمال شوف حاجة هو تبدو بسيطة، واخد بالك؟ انصحه لجزاك الله خير، شرب باليمين، واخد بالك؟ ما في إشكال إن أمامك ماشي، لكن تمشي مثلا تقول ده السلطان ده جاهل، ده ما بيعرفش حاجة، ده بيشرب بالشمال، إنسان جاهل، دي مقام ثاني. أرجو أن المسائل تنتبه إليها وتضع عليكم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.